صار كوما سنين ناكل بالطحين، وهسه كشفوها الجماعة من جديد، فحصوا الوزنة وطلع بيها حديد. يعني ذا كل وزنة بيها كيلوين الحديد انطبع بضلوع طبع، وانت ذا تحسبها بحساب الدقيق، يعني ما أكل هسه شباك.